بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين Thank you.

قد بلغت من الله

ذلك تأويل ما لم وما فعلتم